مزعج وخائف مائد النور واللطائف لكل باك راج وخائف اسمع لها يا صاحبي اسمع لها يا صاحبي بشاشة المعارف بشاشة المعارف. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. قبل الله أعمالكم وحسن القبول، وجعل صيامكم في الصائمين وقيامكم في القائمين بحق محمد وآله الطاهرين. حديثنا حول آداب الإفطار وما هي حالة المؤمن المراقب عند إفطاره. طبعا الذي ليس من أهل المراقبة والالتفات ينتظر ساعة الإفطار ليتملى من الطعام والشراب، وهذا لا نعده منقصة، الطبيعة البشرية تقتضي ذلك. ولكن الذي يريد أن يكون متميزا في صيامه لا بد وأن يلتفت إلى الآداب اللازمة عند الإفطار. أولا، الصلاة الخاشعة بين يدي الله عز وجل. نهار أمضاه الإنسان بالصوم كف نفسه عن الطعام والشراب، وخاصة إذا كان الصيام مكلفا مرهقا. هذا الإنسان عندما يريد أن يصلي من الممكن أن يحلق في صلاته. أولا الجوع والعطش، من تابه من الإرهاق في سبيل الله عز وجل، كل هذه من دواعي التقرب إلى الله عز وجل في الصلاة. الآن قوم ينتظرونه، هذا مستثنى لئلا يؤذي الغير، أو مثلا انتابه ضعف شديد، نفسه تتوق إلى الطعام والشراب وغلب عليه الضعف، هذا أمر آخر. كلامنا في من يتحمل، لا تقدم الأكل على الصلاة بين يدي الله عز وجل. بعض الصائمين عندما يأكل طبيعي هذا الجسم، نعم تنتابه أيضا حالة من حالات الضعف والكسل قبل الإفطار، كسل الجوع، وبعد الإفطار كسل الشبع، فأين الصلاة من هذه؟ وهكذا يماطل، يقول إلى أن أتهيأ للصلاة من الممكن أن يصلي الفريضة بعد ساعتين أو ثلاث مثلا من أذان المغرب، هذه خسارة أن يؤخر الإنسان فريضته عن أول وقتها. ولهذا نرى أن بعض الصائمين حقيقة عندما يصلي يعيش أنسا وحلاوة باطنية، يعيش حالة الشبع والارتواء بما يذهله عن طعام الإفطار. لو كان لوحده نعم يقول يا رب تلذذي بالصلاة بين يديك أكثر من تلذذي بها أكثر من تلذذي بالطعام والشراب. من التوصيات في هذا المجال لإخواننا المؤمنين والمؤمنات أن يبالغوا في مراقبة الطعام والشراب. الآن أن تأكل طعاما فيه ما فيه من الإشكال في غير شهر رمضان المبارك، أيضا من موجبات الحرمان من بعض التوفيق. مرت علينا الروايات التي تربط بين أكل الحرام والوقوع في السيئات العظام، ومنها قول إمامنا سيد الشهداء عندما خاطب القوم بأنهم ملأوا بطونهم من الحرام في شهر رمضان المبارك: أنت بحاجة إلى رقة القلب في أسحار الشهر الكريم، في شهر رمضان المبارك تريد أن تكون متميزا في ليالي القدر، كما يقال صفقة العمر، في ليالي القدر تعيش عمرا كاملا خير من ألف شهر. الذي يأكل الحرام طوال شهر رمضان المبارك في ساعة الإفطار والسحر ماذا يتوقع من نفسه؟ طبعا هنا بحث قديم بين العلماء وحتى الآن، أنه هل الطعام الحرام الواقعي والحلال الظاهري يؤثر في التوفيقات؟ البعض يشبه ذلك بالمسكر، بالمسكر الذي لا تعلم أنه مسكر، هذا المسكر يفقدك العقل، هذا معلوم. والبعض يقول رب العالمين أجل من أن يبيح لك الطعام ثم يبتليك بقسوة القلب إذا كان حراما واقعيا. إجمالا نقول كلمة كما يقال: خير الأمور أوسطها. هنالك طعام أقرب للحلال وهناك طعام مشتبه، لماذا تتكاسل؟ مع وجود هذا الأقرب لماذا تأخذ الأبعد؟ مؤمن صالح يقول: هذا الطعام أو هذا اللحم أنا ذكيته، بجواره مسلم استورد هذا من بلد أجنبي يدعي أنه مثلا راعى فيها شروط التذكية، لماذا تترك هذا المؤمن الورع وتأخذ ذلك المشتبه؟ إذن في شهر رمضان المبارك حاول أن تكون دقيقا في هذا المجال. أحدهم أنقل نص توصيته من كبار العلماء يقول: أن يفطر بالحلال الخالي من الشبهات قدر الإمكان طبعا بما لا يوجب العسر والحرج. مراعاة الحلية في هذا الشهر الكريم أيضا من آداب الصائم. من الآداب المهمة إخواني، أرجو هذه التوصية أن تبقى في بالكم إلى آخر الشهر الكريم. للمؤمن فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. هذه الفرحة عند الإفطار اخلطها، نعم امزجها بشيء من الدعاء. ما دمت فرحا أنك أمضيت يوما بالصيام بين يدي الله عز وجل، ما المانع أن تدعو دعاء بتوجه إجمالا؟ الآن لا نتوقع أن تدعو دعاء مثلا يجعلك تبكي بكاء كثيرا، إجمالا اجعل لنفسك محطة دعائية في ساعة الإفطار، كقولك: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت، ليهب الله له مثل أجر كل من صام ذلك اليوم. طبعا الآن الأجور العظيمة، الأجور التي قد يتوقع البعض أن فيها أو يظن البعض أن فيها مبالغة، ينبغي أن لا نفكر هكذا. في الحج وشهر رمضان في خصوص هذين الموسمين رب العالمين يكرم العباد إكراما لا يخطر ببال أحد. القضية قضية العطاء لا قضية الأجور، هذه عطية رب العالمين بيده الخزائن، ما المانع أن يعمل وأن يعطيك هكذا الأجر العظيم؟ كذلك عند الإفطار هنالك أدب، أن تستغفر الله عز وجل للمعاصي. أنت اليوم كنت مطيعا، ولكن تذكر العام الذي انصرم، العام الذي مضى عليك، كم تجاوزت فيها على الحدود. ولهذا تقول هذه الجملة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا واسع المغفرة اغفر لي. الصائم قد لا يناسبه الدعاء الطويل عند الإفطار، ولكن قلها هكذا: يا واسع المغفرة اغفر لي، ليغفر الله له. من قال هذه الجملة بتوجه وهو على مائدة الإفطار، نعم يرجى أن يكون من الفائزين. وأخيرا، إن الله عز وجل يعتق في آخر ساعة من نهار كل يوم من شهر رمضان 1000 رقبة، يعني سل الله عز وجل أن تكون منهم. انشغالك بالطعام والشراب لا ينبغي أن يحرمك من هذه العطايا الجسام. جعلنا الله تعالى وإياكم من عباده الصالحين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا تجعله آخر العهد منا لصيام شهرك الكريم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بشاشة المعارف، بشاشة المعارف.